الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد جمع الله تعالى في كتابه الحكيم بين الإيمان والعلم في أكثر من آية، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال أهل التفسير: ويرى هنا بمعنى العلم، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعني شهادة الحق أعلى شعب الإيمان، لا إله إلا الله، وآمن بها على علم وبصيرة. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي درجات ومنازل ورفعة في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم. قال عبد الله بن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية، والمعنى أن الله يرفع الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به. وبين في هذه الآية أن الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان، لا بالسبق إلى صدور المجالس عند المشايخ. فيرفع الله المؤمن بإيمانه أولا، ثم بعلمه ثانيا. فقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. قال ابن عباس: خير سليمان عليه السلام بين العلم والملك فاختار العلم، فأعطي المال والملك معه. قلت: هذا مصير العارفين، فقد أجمع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا على ما قاله علي بن أبي طالب وابن مسعود فيما رواه الآجري في كتابه الشريعة: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. فالإيمان قول باللسان وعمل بالأركان والجوارح. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني والعمل الصالح هو الذي يرفع الكلام والقول الطيب، وهذا لا يكون إلا بالعلم. كيف لا؟ والدواعش المجرمون القتلة يصلون ويصومون ويقيموا الليل ويبكون متخشعين. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وبسند حسن عن الترمذي قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. وروى العكبري في الإبانة الكبرى عن علي بن أبي طالب قال: صفة المؤمن قوة في دينه، وجرأة في لين، وإيمان في يقينه، وحرص في فقه، ونشاط في هدى، وبر في استقامة، وكيس في رفق، وعلم في حلم. قلت: فإذا حصل المسلم الإيمان الحق وأتبعه بالعلم النافع سلم من الشر وتمكن من الهدى، فاستقام دينه ودنياه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة علم قائم على إيمان، وإيمان أسس على علم، وهذان الأصلان ملاك الحق ودعامته والهدى المستقيم. ومنه قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم، ومنه قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن هنا ضل من ضل وهدي من هداه الله. روى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي هريرة قال: الإيمان نزه. قال المفسرون: يبعد الإيمان من المعاصي، فإذا عصى فارقه الإيمان. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن التابعي الجليل عبيد بن عمير قال: الإيمان هيوب. قال العلماء: المؤمن يهابه أهله، لأنهم يهابون الله تعالى ويخافون الله. وقيل: المؤمن يهاب الذنوب فيتقيها فلا يعصي الله تعالى. روى الطبراني في الكبير بسند قال المنذري بإسناد لا بأس به، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. وأصل الحديث بغير هذه الزيادة في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني كان من الخاسرين الجاهلين. وروى الطبراني في المعجم الأوسط بسند حسن كما قاله المنذري، قال صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فقبول العبادة يكون بالعلم بكيفيتها وصفتها. وروى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قلت: هذا الحديث يشكل قواطع الأدلة لمنظومة العلم سلبا وإيجابا. فالناس بين حلاوة الإيمان ومرارة الجهل، بين فرحة وحسرة، فاختر لنفسك يا حصيف. قال أهل اللغة: يقال لأخبرن خبرك، أي لأعلمن علمك. فأصل الحكاية رواية ودراية. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه خاتمة البيان: عنب وفلفل لذيذ وحار، عسيلة وذلة جنة ونار، رغبة تفور نبضة تمور، هوى وهوس اضطراب ومرار، مصير مثير قدر منير، تعميق وترقيق انكفاف واختبار، كف لنهي امتثال لأمر، ضعف وعجز قدرة وعار، عنب وفلفل لذيذ وحار، صراط وسبيل منهج ودليل، بدعة وسنة انحراف وضلال، أمانة تفوز غش يعوذ، تشيطن وتفسيق تزديد ونضال، دين مبين شريعة تستبين، يمين وشمال حرام وحلال، قواعد كلية أصول فقهية، إدراك وفهم تصور فصال، عنب وفلفل لذيذ وحار، يقين وتشكيك جحود وتصديق، ثبات وممات حياة وفتك، اجتهاد ونصب خبرة وتعب، تمزيق وتوفيق ترسيخ وشبك، دهور وأمور فكاك وضمور، فتن ووعور عراك وهلك، تمور وزهور أحزان وقبور، طاعة ومعصية تيسير وحلك، عنب وفلفل لذيذ وحار، شارع وطريق جادة ومضيق، متقصي ومليك اعوجاج وهاج، بهرجة وتزيين تأصيل وتمكين، عقدة وقضية فكرة ونتاج، علم وجهل عز وذل، انشراحة وتعسير، تعقل فراج، استقرار معرفي، شتات مذهبي، هزهزة بلبلة، ضمير عجاج، عنب وفلفل لذيذ وحار، تفاح وبصل، حنظل وعسل، فرحة وحسرة، وعدة مهموم، اجتهاد بقرار، وانتكاس وفرار، ذهول وميول، رعدة مذموم، توفيق وخذلان، تسديد وبطلان، تحقيق وتدقيق، نظرة مرموم، شبعان وجائع، معتدل وضائع، هديان وخفقان، وقفة معدوم، وقفة معدوم، مستقر ومستودع، جنين ومودع، ذهاب وإياب، منتصر ومهزوم، عنب وفلفل لذيذ وحار، وأصل الحكاية، رواية ودراية، خبر وخبر، قضاء وقدر، منازل ودرجات، مواقف وأزمات، أصالة ونذالة، قصص وعبر، عهود ووعود، واجبات وفروض، استقامة واستدامة، وفاء وقصر، ورب قدير، إله خبير، يسر القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ هكذا سنن الحياة وأسباب النجاة، نقص وكمال، رأفة مقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.